بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء، أو يعني هنحاول، أسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والسداد والتوفيق والمعونة منه سبحانه وتعالى. هنحاول أن تكون سلسلة لقاءات، يعني الواحد يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى سداد أنه يرجع مرة أخرى إلى الدروس الدعوية التربوية بإذن الله سبحانه وتعالى بصورة أشبه بصورة دورية، ممكن أحاول يبقى كل أسبوعين، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر بعد كده حسب التيسير وحسب الظروف يعني إن شاء الله. وكنت يعني في اختيار عنوان عام اللي هو أمسية تربوية أو تربويات أو ليالي إيمانية أيا كان، ثم هنحاول إن كل لقاء يبقى بيتكلم في موضوع خاص بي، مش هتكون سلسلة مترابطة يعني، لكن هي بتتكلم في قضايا مختلفة، شرح آية، شرح حديث، معنى تربوي، إشكال معين مثلا. وردت أسئلة كتير عن إشكال معين، ممكن لو أنا عندي فيه أي يعني معلومات أو كده ممكن نحاول نتناقش فيها، هتبقى أشبه بسلسلة إشكاليات كده، إن هي كانت بتتناقش في مواضيع مختلفة على حسب تساؤلات الإخوة اللي كانت بتصل والأخوات، إن كان في مشاكل معينة في اختيار الصبر، مشاكل معينة في اختلاف بين النخب، مشاكل معينة في المرور بأزمة إيمانية حادة زي درس القرار الثاني. فده هو اللي كان الحافز الأساسي لسلسلة إشكاليات. برضو الحافز الأساسي لسلسلة التربويات أو أمسيات تربوية أو أيا كان، يعني هو نفس الفكرة، أولا أن الواحد يطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى ويستشفي بهذه الدروس. الحاجة الثانية إن إحنا نجدد الإيمان في قلوبنا مرة أخرى، نرتبط بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجالس القرآن ممكن بدأت نوعا ما تاخد طابع خاص شوية، فبقى فيها بتناسب يعني إيه بتناسب مثلا اللي متابع معانا بقاله فترة، أو بتحتاج يعني تركيز شوية، أو بتكون فيها نوع من الطول، أو بحاول قدر المستطاع تكون اللغة فيها يعني نوعا ما اللغة تكون فيها نوع اللغة العربية شوية مع إيراد بعض الأقوال. هنحاول هنا في السلسلة دي أو في اللقاءات دي إن هي تكون فيها نوع من التبسط شوية. طيب نبدأ لقاء اليوم هيكون حول مقدمة سورة المرسلات إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. لقاء اليوم هيكون حول سورة المرسلات. أنا أحب أن اللي يتابع معانا لقاء اليوم يفتح سورة المرسلات المصحف، أو يفتح حتى الابليكيشن على التطبيق على الموبايل، وبس يكون مستحضر السورة آيات، معلش بعتذر، آيات السورة، بحيث أن إن شاء الله يعني لو الناس اللي مش حافظة السورة تكون متابعة معانا، لان ممكن يحصل لخبطه شويه، واصلا سوره المرسلات ناس كتير بتتلخبط في حفظها، وبحب انا قوي الامام اللي يصلي بسوره المرسلات، يعني في بعض السور كده لما الاقي امام بيصلي بيها زي سوره البينه او سوره المرسلات او سوره التكوير، سور ناس كتير بتتلخبط فيها. طيب هنتكلم حوالين سوره المرسلات، مش بطريقة إن إحنا هنشرح نوع من التفسير التحليلي، أو لأ، هنحاول نبص للسورة وخصوصا المقدمة تحديدا نظرة معينة، يعني أشبه بالطريقة اللي كان بيتكلم فيها فريد الأنصاري بعد ما بيخلص شرح. كان بيقول إيه؟ كان بيقول بعد ما بيخلص شرح وبيشرح المعنى الإجمالي، بيتكلم على حاجة اسمها مذهب التخلق. مذهب التخلق يعني كيف نتخلق بهذه الآيات، يعني إيه برضو؟ يعني كيف تصبح هذه الآيات خلقا في حياتنا كما كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. يبقى من الواضح أن من المقاصد الرئيسية لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يكون واقعا في حياتنا. وكيف يكون القرآن واقعا في حياتنا بأكثر من طريق، بتنزيل أحكامه في الواقع، بتطبيق أوامره، وبالتخلق بالصفات التي مدحها القرآن، وبالاجتناب عن الصفات التي ذمها القرآن. طيب لما نيجي نبص على سورة المرسلات، ولا أخفيكم يعني السورة دي بالنسبة لي دايما كنت أشعر فيها بنوع من الصعوبة، ولا زلت يعني السورة لها في صدري مهابة، إن أنا حاسس إن يعني تحتاج إلى فتح عظيم من الله سبحانه وتعالى لفهم هذه السورة. في سور كده أنا متهيب إن أنا أشرحها في مجالس القرآن، زي سورة المرسلات، سورة الحشر. في سور حاسس إن هي محتاجة فتح، طبعا كل السور تحتاج إلى ذلك، لكن بالنسبة لي حاسس أنا لم يفتح لي فيها يعني. فكان بقدر الله كنت جالس مع الدكتور حازم شومان جزا الله خيرا، وكنا بنتدارس هذه السور. هو اقترح علي نتدارس، يعني نستغل المجلس في مدارسة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. فاختار سورة المرسلات، وبعدين قعدنا نتناقش ونتذاكر أقوال المفسرين، وبعدين قعدنا نتساءل في اسم السورة وعلاقتها بالسياق في السور التي قبلها والسور التي بعدها، والأوصاف. وركزوا بقى هنا معايا، هنا هيبدأ بقى الدرس، والأوصاف المذكورة في أول السورة. وده كان بداية إن إحنا يعني إيه نبدأ ندخل للسورة. طيب السورة سورة بدأت يعني إيه مميزات لما نيجي نقول كده، لو تفتكروا كنا إحنا اتكلمنا في بعض الدروس قبل كده فيما يسمى بخواص السورة القرآنية، أو خواص القرآن الكريم، زي ما دليتكم قبل كده على كتاب بتاع الدكتور الهويمي اللي هو طابع الدار من الجوزي، خواص القرآن الكريم. كنت ذكرت قبل كده في أكثر من درس كيف نتعرف على خواص سورة. كنت قلت لكم إما بطريقة أثرية ما ورد إلينا من خواص هذه السورة، أو بطريقة تدبرية البحث عما تميزت أو تفردت حتى بهذه السورة. ومش لازم تكون تفردت يعني السورة دي لوحدها بس كده، لا، ممكن ضمن مجموعة سور. يعني لما نقول مثلا إن سورة سبأ بتبدأ بالحمد لله ضمن مجموعة السور اللي بتبدأ بالحمد لله، زي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. لما نقول هذه السور من المسبحات، سورة الحشر، يبقى دي ضمن السور اللي بتبدأ بالتسبيح. طيب لما نيجي نتأمل في سورة المرسلات، احنا كده انا هحاول ادخل معاكم للسورة بصورة تدريجية، يعني هحاول كده نقترب، لان دايما استشعار ان هذه السورة واي سورة هي عبارة عن جنة مليئة بالثمار ومليئة بالمعاني العظيمة، وهذه السورة محاطة بسور. يعني أحد توجيهات لفظ سورة هي وكأنها محاطة بسور، فأنت تحاول أن تقتحم وتدخل من خلال هذا السور لترى ما في الجنة العظيمة المليئة بالمعاني العظيمة. فإحنا بنحاول ندخل للسورة اللي هي سورة المرسلات النهاردة بصورة تدريجية كده. لما نيجي نتأمل في سورة المرسلات واحنا بنبص مع بعض كده على السورة، ولو انا سألتكم سؤال، بس طبعا انا اللي هجاوب مش انتوا يعني، لو انا سألتكم سؤال بماذا تتميز سورة المرسلات؟ يعني ايه اللي في سورة المرسلات بيلفت انتباهكم سواء عن بقية السور او شاركت في بعض السور الاخرى؟ فنجد مثلا ان سورة المرسلات من السور التي بدأت بقسم، والأقسام المتتالية المعطوفة، والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة، والناشرات نشرة، فالفارقات فرقة، فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. الأقسام المتتالية دي مش موجودة كتير في القرآن، يعني ممكن نلاقيها والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا. ممكن تلاقيها في والذاريات ذروة، فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرى. ممكن تلاقيها في والصافات صفة. فهي مجموعة في أكثر من سورة تبدأ بهذا القسم أو بمثل هذا القسم في سور القرآن. لذلك بعض العلماء حاول يفرد البحث في مسألة أقسام القرآن أو أيمان القرآن، وزي طبعا كلام العظيم أو كتاب ابن القيم مسألة أيمان القرآن، وأنه بيتأمل في هذه الأقسام وعلاقتها بجواب القسم والإشارات والدلالات التي في هذه الأقسام. طيب، دي أول حاجة. تاني حاجة، إن هذا القسم هل هو، وده برضو عايزكم تبدأوا تركزوا معايا شوية، هل هنا القسم ربنا سبحانه وتعالى أقسم هل بذات يعني بشيء معين، ولا بوصف لهذا الشيء؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى ما بيقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والضحى، كل هذه الأقسام ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بالشيء نفسه، بالشمس، بالفجر، بالليل، بالتين، طور سينين، يقسم بهذه الأشياء. فالعلماء هنا أنظرهم بتتجه على إن ربنا سبحانه وتعالى هو القرآن هنا حدد لنا هذا الشيء على طول، إنما أحيانا بيكون القسم بشيء بوصف لهذا الشيء. الوصف ده أنها من العاديات، حاجة، شيء يعدو، في صفة العدو، إنها من الصافات، مخلوقات بتصف، هنا من المرسلات، من الذاريات، سورة الذاريات، من الحاملات. هنا العلماء بيختلفوا في إيه بقى؟ في تحديد هذا الموصوف. ليه بيختلفوا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الوصف أنه مرسل، أنه هنا عاصف، أنه ناشر، أنه فارق، أنه ملقي. زي الخلاف في سورة والعاديات، يقولوا إيه اللي إيه هنا إيه اللي بيعدوا؟ هل الإبل فبتعدوا في الحج، ولا الخيل بتعدوا في الجهاد؟ هنجد ان الرابط ما بين الاتنين ان هما بيتكلموا على وصف مشترك بين ذاتين، وصف مشترك بين الابل وبين الخيل. لما بيتكلموا على الصافات، هل اللي واقفين في الصفوف، هل الملائكة اللي واقفة في الصفوف، ولا صفوف المصلين، ولا صفوف المجاهدين؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الحاملات وقرا والذاريات ذروة في الحاملات وقرا، هل هنا الرياح ولا السحب ولا السفن؟ فنجد ان العلماء هنا الخلاف لما يعني عندنا هنا نوعين من القسم، اما ربنا بيقسم بالشيء نفسه مباشرة زي والتين والشمس، اختلاف العلماء هنا لا يكون في هذا الشيء، بل في الدلالة لماذا يقسم الله بالتين، وهل المقصد القسم بالتين نفسه ولا بشيء آخر، زي ما هحاول أقول دلوقتي إن شاء الله. لكن سورة المرسلات، ركزوا معايا يا جماعة، سورة المرسلات هنا القسم بالله سبحانه وتعالى، ذكر لنا الوصف لكن ما قالناش مثلا والملائكة المرسلة أو الرسل المرسلة أو الدعاة أو الرياح المرسلة. هنا ما جاش التحديد للشيء نفسه الموصوف، ربنا ذكر لنا هذا الوصف. فبيختلف العلماء هنا في تحديد هذا الشيء، بيختلف العلماء في تحديد هنا المقسم به هو إيه، زي ما قلت لكم الخلاف المشهور في العاديات او الخلاف في النازعات. الخلاف هنا، هل العاديات هي الابل ولا العاديات هي الخيل؟ هل النازعات هي الملائكه التي تنزع الارواح؟ انا هنا مش برجح دلوقتي، انا بذكر لكم الاقوال، ولا الذي بينزع القوس بيشد القوس، ولا اللي بينزع الافكار، ايا كان. فبتجد هنا من اسباب الاختلاف، من اسباب الاختلاف غير ورود الاثار المختلفة عن السلف في تفسير هذا الأمر، من أسباب الاختلاف إن هنا هذا الوصف، فبيختلفوا في تحديد الموصوف. لكن أحيانا بقى لما بيكون الشيء محدد وواضح زي الشمس، الضحى، الفجر، الليل، التين، أحيانا يحدث الخلاف في الدلالة. يعني مثلا لما يقولوا والتين والزيتون ويسألوا هل المقصود هنا القسم بالفاكهة نفسها اللي هي التين، ولا إشارة إلى شيء؟ بعض العلماء يقول لا، هناك إشارة إلى شيء آخر. إيه الشيء الآخر ده؟ قال لك المقصد ليست الفاكهة، ولكن مكان التي تنبت فيه هذه الفاكهة واشتهر فيه الفاكهة التين والزيتون. فتقول لهم ليه؟ ربنا بيقول والتين والزيتون، ليه الأنظار اتجهت لفكرة المكان؟ كل ده أنا خارج دايرة الترجيح، تاني بأكد. ليه الأنظار اتجهت للمكان؟ قال لك عشان المعطوف، المعطوفات اللي جات عليها طور سينين، هذا البلد الأمين، هذه أماكن. بما إن دي أماكن، ويبدو كمان إن هذه الأماكن لها دلالات خاصة، وهي أماكن نزول الوحي، فقد التين والزيتون قد يكون أيضا مكان نزول الوحي، وهنا بيحدث اتساق بين الأقسام ودلالتها ومعنى السورة. وراجعوا تفسير سورة التين. لما نرجع هنا بقى لسورة المرسلات، وانا طولت شوية، بس احنا ان شاء الله مطولين، يعني اللي وراه حاجة، يعني ايه، احنا مع بعض بإذن الله، هي أمسية يعني. طيب لما نيجي بقى لسورة المرسلات ونحاول ندخل كده الأول مبدئيا للسورة، هنجد نفس الفكرة هنا بقى. هل، وده سؤال ليكم، هل المرسلات ربنا أقسم بالشيء نفسه زي التين، الشمس، الفجر، الليل، ولا أقسم بوصف ينطبق على أكثر من ذات، على أكثر من شيء؟ فهنا ربنا أقسم بالشيء بالوصف زي فكرة العاديات، فبيختلفوا هذا الوصف يصدق على ماذا. وهنا بيحصل أسباب الخلاف بين مسألة معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات. هتجد يعني أقوال كتير، 5 أو 6 أقوال، وإن كان أشهر الأقوال قولين هنقولهم دلوقتي إن شاء الله. طيب ده أول حاجة في مسألة الأقسام. تاني حاجة، لما بيكون في أقسام متتالية ومعطوفة على بعض، بيبدأ العلماء يتأملوا هل هذا العطف بعطف حرف واحد متتالي، حرف واحد بس، يعني كله معطوف بالواو، ولا كله معطوف بالفاء، ولا في تغاير تاني. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى في مثلا إيه، مثلا سورة إيه، مثلا سورة الصفات مثلا، والصافات صفا، فا الزاجرات زجرا، فا التاليات ذكرا. لما تيجي تبص مثلا على سورة الذاريات، ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذاريات ذروة، بعد كده فا الحاملات وقرا، فا الجاريات يسرا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والطور، وكتاب مسطور، والبيت المعمور. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى سورة النازعات، والنازعات غرقا، وبعد كده والناشطة نشطة، والسابحات سبحة، بعد كده فالسابقات. ايه ده؟ هنا حصل النازعات فيها تغير. سورة العاديات كلها بالفاء، والعاديات ضبحا، فاء الموريات قدحا، فاء المغيرات صبحا. فبعض العلماء هنا قال، وده اجتهاد منهم، يعني لو المعطوفات ديت جت معطوفة ورا بعض بالفاء، يبقى ممكن يكون ده شيء واحد ويمر مثلا بأطوار مختلفة أو أوصاف مختلفة لنفس الشيء. يعني مثلا، أو أقسام مترتبة على بعضها البعض نفس الشيء. يعني لما ربنا يقول والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، لو قلنا بقى إن العاديات هي الخيل، يبقى فالموريات ايضا الخيل، لما بيحدث منها شراره، اصطكاك الارجل في السير في الحجاره في الارض، فبيطلع الشراره، فده استمرار لحاجه. لذلك مثلا لو هياخد حد بالقول ده، وابن عاشور هو اللي يعني، طبعا هو موجود من الكلام المتقدمين، ذكروا اكثر من حد من المتقدمين، وزي حتى ابن جزي كان ذكره، وغيره من المتقدمين طبعا قبل كده كمان، لكن ابن عاشور كان شبه بايه، باشار للمعنى ده باستفاضة شوية، في مسألة المعطوفات ديت ممكن تكون مدخل لفهم تحديد هذه الأشياء. فلما ربنا يقول مثلا وهجيب لكم مثال الاول، لما ربنا يقول والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا. طيب هناك في سورة الذاريات المعطوفات كلها جت بالفاء. هل بقى هنا دلالة الفاء اللي هي ورا بعضها ديت، هل دلالة الفاء ان هو عطف بشيء واحد هي الرياح، فالرياح تذرو وتحمل وتجري وتقسم، ولا لا في الذاريات دول اربع حاجات بس مترتبين على بعض عشان جات الفاء؟ يعني الاول الرياح تذرو، بعد كده تحملها السحاب، بعد كده تجري مثلا السفن، بعد كده تقسمها الملائكة. فبيبدأوا ينظروا إلى مسألة المعطوفات عشان يبدأوا يستبصروا الايه هذه الأقسام. طيب نرجع بقى برضو لسورة المرسلات. ربنا هنا في سورة المرسلات بيقول والمرسلات عرفا فالعاصفات عصف، أول اتنين معطوفين ايه بالفاء وخلاص، بعد كده واو تانية، والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. على القول ده اللي أنا ذكرته من شوية، ناس هتقول اللي قلت لكم القول اللي ذكره ابن عاشور وغيره، إن المرسلات فالعاصفات دي حاجة، أما والناشرات فالفارقات فالملقيات حاجة تانية. وفي ناس قالت لا، احنا والله القاعدة اللي انتوا قلتوها دي لا تشترط، والعطف هنا ممكن يدي معاني تانية، فممكن يكون الخمس أوصاف بتنطبق أو بتصدق على شيء واحد. فده أول خلاف هيقابلنا هنا، هل هذه الأوصاف بتصدق على شيء واحد ولا تصدق على أكثر من شيء؟ تمام كده؟ طيب طبعا أنا فوتت جزء هقوله اللي هو علاقة السورة بموقعها، يعني سورة المرسلات يعني وعلاقتها من أول سورة الجن، من أول سورة الجن لغاية إن شاء الله بعد كده حتى سورة النبأ، موقع سورة المرسلات في السياق ده، بس إن شاء الله إيه لما نبدأ بس ندخل شوية كده. يبقى تاني عايزكم تركزوا معايا إن دلوقتي أنا عندي أقسام، سورة بدأ فيها أقسام وفيها تنوع، فيها أوصاف مختلفة، هل هذه الأوصاف تصدق على شيء واحد؟ يعني هل كل هذه الأوصاف، مثلا أشهر قولين في المرسلات عشان نبدأ نخش في الموضوع، أشهر قولين في المرسلات، هل الملائكة ولا الرياح؟ أو قول تالت شوية الرسل. زي ما قلت لكم هما بيبحثوا دلالة، عايزين نعرف يعني إيه ربنا بيقول والمرسلات. فطبيعي الإنسان يسأل أيوة إيه هو المرسل؟ ده وصف إن مخلوق أرسل أو شيء أرسل، هذا الشيء الذي أرسل، هل هو الملائكة ولا الرياح ولا الرسل؟ فهنا بيتكلموا بعيد. في ناس هتقول خلاص هو بيبحث عن اللي ما ورد من كلام السلف، طب حتى هو نفسه كلام السلف لما نيجي نبحث بقى من تفسير القرآن بالقرآن، ايه الحاجات التي وصفت بالإرسال في القرآن؟ يعني في صفحة جميلة أنا بحبها قوي في سورة الروم، آية 46. الناس بقى اللي معاها مصاحف بتريح على طول، يعني بدل بقى ما يقعد يفتح الموبايل ومش عارف إيه. آية 46، آية 46 وبعد كده 47 وبعدين 48، 3 آيات ورا بعض في سورة الروم، 3 آيات ورا بعض هتجد ربنا بيقول ايه في 5. انا هقرا مقدمات الايه فقط مش هكمل الايه. ربنا بيقول ايه في 46، ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات، يرسل الرياح. اللي بعدها ولقد ارسلنا من قبلك رسلا. اللي بعدها الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. فاجتهد سبحان الله ارسال الرسل وقع بين ارسالين للرياح، وده موجود ومحتاج تتبع في القرآن، أظن كان قابلني في سورة النحل، يعني بيحتاج إلى تتبع مسألة الإرسال والدمج بين. ودي على فكرة يا جماعة بما إن إحنا بقى أمسية وبناخد راحتنا، يعني مش فاكر كنت قلتها في درس، أظن في درس سورة الأعراف، واحنا بنتكلم على البلد الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. كنا اتكلمنا في مسألة مهمة قوي، إن القرآن بيدمج بين الكلام عن الآيات الكونية والآيات الأخرى، ممكن نسميها المعنوية أو الاجتماعية، عشان نستفيد من الشواهد الكونية التي أمامنا، نستفيد منها في حياتنا. لذلك كان في كتيب ظريف قوي جميل، الكتيب فكرته حلوة قوي، هو كان محتاج تعمق أكتر في الشواهد وكده، لكن مبدئيا الكتاب الكتيب جميل قوي، اسمه إعجاز النظم القرآني في اقتران السنن الاجتماعية بالسنن الكونية. وسبحان الله، يعني قبل ما أشوف الكتاب كانت الفكرة شغلاني، لكن كالعادة الواحد بيكسل لما بيلاقي حد سبقه وعملها، خلاص بيقول هو كفاني هذا الأمر. فكتيب جميل طبع دار الحضارة، دكتور توفيق علي زبادي. الاستفادة من ما يتكلم الله سبحانه وتعالى به من هذه الأوصاف حتى نستفيد، سواء بيتكلم حتى لو قلنا مثلا الحديث عن الرياح، لو حتى لما نيجي هنا نقول المرسلات، لو افترضنا الرياح، هل بما ان ربنا هنا بيذكر اوصاف للرياح هل احنا مش هنستفيد من الاوصاف دي؟ طب ليه؟ لما ربنا يذكر اوصاف العاديات والموريات قدحا والمغيرات صبحا، هل احنا ما نستفيدش من الاوصاف دي؟ لا، طب ما نستفيد. لو الامر هنا على المدح، طب ما نستفيد من هذه الاوصاف. لو الامر على الذم، طب ما نبتعد عن هذه الاوصاف. يبقى اذا لما نيجي نبص على كلمة المرسلات، هنجد ان في ارسال هنجد ان في مسألة ارسال الملائكة او الرياح او الرسل. خلاص. طيب، بعض الناس قال لك لو احنا خدنا القول ان المعطوفات ورا بعض بالفاء هو نفس الحاجة، وبعد كده المرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة، والعصف وصف أكثر للرياح، يبقى المرسلات هي الرياح. أما والناشرات فالفارقات فالملقيات، ده للملائكة. ففي ناس قالت إن أول آيتين أوصاف خاصة بالرياح، والآيات الثلاثة الأخرى أوصاف خاصة بالملائكة، وهذا وكأنه بالنسبة إليهم أليق بالاستعمال القرآني، إن الإرسال والعصف والمرسلات عرفة فالعاصفة عصفة بالرياح. خدوا بالكم عشان حتى اللي بيتلخبط في الحفظ، والمرسلات فالعاصفات بعد كده و، وكأن ده قسم تاني، والناشرات نشر. يبقى ربنا أقسم بالمرسلات عرفة ثم تعصف، وأقسم بالناشرات نشرا فتفرق فتلقي تاني. على القول ده ان ربنا سبحانه وتعالى اقسم بالمرسلات عرفا ثم تعصف، واقسم ايضا بالناشرات فتفرق فتلقي. وزي ما قلت لكم، في ناس قالت لا، وما المانع ان تكون الخمسه لشيء واحد؟ ايه المشكله ان الخمسه كلها في الملائكه؟ يعني ايه المشكله ان الخمسه، أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة فتعصف وتنشر فتفرق فتلقي، والفروقات اللي في العطف دي هتكون بيترتب عليها حاجة تانية، يكون بيترتب عليها تتابع الأحداث. طيب، لو احنا عشان ما نتوهش أكتر من كده، ما نتوهت وإحنا تهنا كده معاكم مع بعض، الأقوال كتير، لو احنا هنحاول نستقر على القولين دول مبدئياً، ولأن إرسال الملائكة وكأنه أيضا يدخل فيه ضمنا إرسال الرسل، إرسال الملائكة يدخل فيه أيضا إرسال الرسل، لأن الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة، ينزل الملائكة بالوحي على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. فأيضا ثم تقوم الرسل بإرسال هذا الوحي الذي نزل إليهم إلى البشر، ثم يقوم الدعاة بإرسال ما جاء إليهم من الأنبياء، فهم ورثة الأنبياء، فهم ورثوا هذا العلم فينشرونه. تمام كده؟ طيب، احنا الأول اللي أنا عايز أخرج بيه النهاردة بما ان ربنا سبحانه وتعالى اقسم بمرسل، وهذا المرسل حمل رسالة، طب ما تيجي نشوف الاوصاف التي ذكرت قد تكون اوصاف لحامل الرسالة. يعني لو انا عايز احمل الرسالة، انشر الرسالة بين الناس، اتصف باوصاف ذكرها الله سبحانه وتعالى، وده هو عنوان الدرس، صفات حامل الرسالة من خلال سورة المرسلات. ما هي الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للمرسل؟ يعني المرسل، اسم الفاعل المرسل هو الله سبحانه وتعالى، وده عجيب إن الخمس آيات كلها اسم فاعل، عاصفات، ناشرات، فارقات، ملقيات، إلا الوصف الأول أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. يبقى لو أنا واحد عايز أحمل الرسالة، رسالة الله سبحانه وتعالى، وأبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى، ودي برضو من التعبيرات اللي بيستعملها فريد الأنصاري، هذه رسالات القرآن، فمن يتلقاها ثم فمن يحمل هذه الرسالات ويبلغها فتكون من حامل هذه الرسالة، ما هي الأوصاف اللي بيتصف بها حامل الرسالة؟ يبقى أنا دلوقتي دوري معاكم إن إحنا نحلل، الناس اللي هتكمل بقى اللي مش هتنام يعني، نحلل الأوصاف المذكورة هنا ونشوف هل نستطيع الاستفادة منها في حملنا لرسالة رب العالمين إلى الناس. يعني ربنا ذكر أوصاف، هل الأوصاف المذكورة هنا المرسلات عرفة والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات، عشان في الآخر قال الله سبحانه وتعالى عذرا أو نذرا، الإعذار والإنذار، هل هنا احنا هينفع نستفيد من هذه الأوصاف ولا لا؟ خلاص؟ طيب لما نيجي نبص على الوصف الأول، يبقى احنا دلوقتي هنعمل ايه يا جماعة؟ هنحلل الأوصاف الأقسام اللي قدامنا ديت ونشوف كيف نتصف بها، عشان في الآخر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في الآخر عذرا أو نذرا، ثم قال إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع، وبعد كده ربنا قال وإذا سماء وإذا الجبال وإذا الرسل، ثم قال ليوم الفصل. وده مسألة مهمة جدا، ومن الحاجات يا جماعة معلش اللي أنا نسيت أقولها لكم فيما تفردت به السورة، إن ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة لما أقول لك إيه مميزات سورة المرسلات، تقول لي سورة المرسلات فيها آية اتكررت زي سورة الرحمن كده، من السور اللي فيها آية تكررت أكتر من مرة، زي سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، زي سورة الرحمن، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، زي هنا سورة المرسلات، ويل يومئذ للمكذبين. إيه ده؟ يعني نيجي نبص إن في تكذيب وإصرار على التكذيب، لدرجة إن السورة ما يقارب من 10 مرات بتكرر ويل يومئذ للمكذبين. لا، ده في إصرار على التكذيب، ده في جحود، واخدين بالكم من الإصرار على رفض الرسالة، في رسالة وفي إصرار على رفض هذه الرسالة، يبقى ده واقع الجحود لرسالات رب العالمين. احنا هنا في سورة المرسلات في واقع من الجحود والإصرار على التكذيب لرسالات رب العالمين سبحانه وتعالى، يبقى ده كمان خدوا بالكم عشان بنسخن دلوقتي، الواقع هنا في السورة مش مجرد إرسال رسالة للبشر، لا، ده رسالات لهؤلاء المعرضين المصرين على الإعراض. وهنا بقى نرجع نشوف السياق بتاع سورة المرسلات، لما تيجي تبص من أول سورة نوح وجهد سيدنا نوح العظيم في نشر رسالة رب العالمين ثم يقابل بهذا الإعراض والجحود، وتيجي سورة الجن بعد سورة نوح وكأنه إشارة إلى أنك ينبغي أن تستمر في دعوتك، فالله يبلغ رسالتك حتى إلى المخلوقات التي لا تراها، فلا تنشغل بإعراض المعرضين، ولكن هذا الجهد الدعوي العظيم يحتاج إلى زاد عظيم، هذا الزاد في السورة التي تليها في سورة المزمل، فإذا أخذت زادك من سورة المزمل فارجع مرة أخرى، قم فأنذر، في سورة المدثر اللي بعدها، قم فأنذر. طيب أقوم فأنذر بإيه؟ المعنى المحوري الذي تكون به النذارة. دي بقى الثلاث صور: القيامة والإنسان والمرسلات، اللي هي بتتكلم عن المعاني العظيمة التي تنذر بها عذرا أو نذرا حتى تصل إلى النبأ العظيم التي تتحدث عنه، وأنت تنذر الناس بيوم الفصل الذي يفصل فيه بين العباد. وهذا هو المقام الأول الذي قامه النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا بين الناس. ده المقام الأول الذي قامه النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا، أنه ينذرهم بهذا اليوم. فسياق أصلا سورة المرسلات في سياق جهد الأنبياء وجهد الرسل وجهد مبلغ الرسالات وما يحتاجون من زاد، ثم ما يقابلون من إعراض وجحود. بل السورة اللي قبلها: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، المقابلين لك آثم وكفور، المعرضين عن هذه الرسالات. فينبغي ألا تنصرف أبدا عن رسالتك، وأن تتخلق بأخلاق تساعدك في رسالتك، في نشر هذه الرسالة. وده في سورة المرسلات. هنا هنستخلص هذه الأوصاف، لأن ربنا زي ما قلت لكم قال عذرا أو نذرا، هنا مسألة الإعذار والإنذار، يعني بحيث الإنسان يبقى متفهم دوره. زي ما هنشوف دلوقتي بإذن الله سبحانه وتعالى، إن أحيانا الإنسان للأسف بينسى وظيفته الداعية، يعني أحيانا في خضم بقى الأحداث والتفاصيل بينسى هذه الرسالة. طيب لما نيجي نبص على المرسلات عرف، مهما يعني التفريعات الأقوال كتير، يعني أول حاجة إن أول وصف عندي هنا أنه مرسل. يعني إيه مرسل؟ يعني مش هو اللي اخترع الرسالة، مش هو اللي كتب الرسالة، أنت حامل رسالة أيا كانت هذه الرسالة. لو الرياح فهي رسالة كونية، المرسلات عرفة فالعاصفات عصفة، هذه الرسالات الكونية للبشر، هذه الرسالات الكونية التي قد تأتي بالخير أو تأتي بالعذاب. وده أحد معاني المرسلات عرفة، الرياح التي تأتي بالرحمات، والعاصفات عصفة أو فالعاصفات عصفة، الرياح التي تأتي بالعصف وبالعذاب. هذه الرسالات الكونية التي يرسلها الله سبحانه وتعالى نذيرا للناس ليفيق الناس من غفلتهم، هذه الرسالات إما أنها رسالات يبلوكم بالشر والخير فتنة، رسالات بالرحمة أو بالعذاب، الله سبحانه وتعالى يأخذهم بالبأساء والضراء، أو رسالات شرعية تأتي من الملائكة إلى الرسل إلى حملة ورثة الأنبياء، حملة الرسالات. يبقى في رسالات شرعية وفي رسالات كونية، يعني الخسوف هو رسالة كونية. الناس أحيانا تتعامل مع الرسالات الكونية بطريقة خاطئة، لما شافوا الخسوف بعضهم تعامل مع هذه الرسالة بصورة خاطئة، قال إيه؟ قال إن خسفت أو كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح: لا لا لا، الأمر مش كده خالص، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد، بل آية يخوف الله بها عباده. دي رسالة من الرسالات، زي أحد أقوال: وجاءكم النذير الشيب، دي رسالة من الرسالات. فبالتالي هناك رسالات كونية وهناك رسالات شرعية ليفيق الناس، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، إنه لم يتركهم سدى. بل في نفس السياق الصور: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، الإنسان مش هيترك سدى في هذه الحياة. طيب لما نبدأ بأول وصف عشان نستخلص بقى أوصاف صفات حامل الرسالة والمرسلات عرف، أول وصف أنه مرسل. هذه ليست رسالتك تفعل فيها ما تشاء وتغير فيها ما تشاء، أنت مبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول جت في موضوعين في القرآن، يا أيها النبي جت في أكتر من موطن، يا أيها الرسول النداء بوصف الرسالة جت في سورة واحدة في موطنين. تتبعوا ده في الواجب بقى، وحاولوا تشوفوا السياق بتاع الرسالة. إن شاء الله الناس مذاكرة على طول في سورة المائدة. طيب، لا أنا مش بقول رسالات فرعية، بقول رسالات كونية أو رسالات شرعية. رسالات كونية زي الخسوف والكسوف والرياح. طيب، فالوصف الأول الذي ينبغي أن يتصف به حامل الرسالة، طب أنا أقول لكم على حاجة، إحنا أنا أشرح المعنى الأول وبعدين نستخلص الوصف. قالوا المرسلات عرفا، لو خدنا قول إن هو الرياح عرفا، قالوا إما بالعرف أي بالخير أو بما يعرفونه الناس من الرحمات. ثم قد هذه الرياح قد تنقلب إلى عاصفة، فعاصفات عصف تعصف وتكون شديدة بالعذاب. واللي قالوا المقصود بالمرسلات الملائكة، قالوا المرسلات تنزل بالمعروف والخير، أو أيضا قد تنزل بالعذاب، فالعاصفات عصف. وزي ما قلت لكم أكتر واحد توسع في ذكر الأقوال وتفريعاتها هو هذه من عاداته، يعني الرازي وغيره، يعني بيفرع في الأقوال يعني يمشي بعد ما بيذكر القول بيجيب بقى دلالات القول ده الآخر، يعني لو هناخد الملائكة يبقى المراد كذا وكذا وكذا للآخر، لو المراد الرياح يبقى المراد كذا وكذا وكذا، يعني لو المراد الملائكة هذه الرياح التي يرسلها الله بالنعمة أو يرسلها الله بالنقمة. والعرف، العرف له معنى تاني مش مشهور، معنى التتابع زي عرف الفرس المتتابع وراه بيجري، فقالوا العرف معناه التتابع. يبقى احنا من اول ايتين كده عشان نفهمه وبعد كده نطلع الاوصاف بقى براحتنا، ان في ارسال الملائكه او الرياح، هذا الارسال قد يكون بالخير او بالعذاب، وهذا الارسال يكون متتابعا، وهذا الارسال قد يبدا، لو قلنا الفاء ان ده ترتيب الاول العرف وبعد كده العصف، قد يبدا بالخير ثم العذاب، او يبدا بالتتابع اليسير ثم القوه والشده، يعني يبدا تدريجي، يعني عرفا يعني بصوره متتاليه متتاليه متتاليه، تصل الرياح الاول متتاليه متتاليه حتى تصل الى القوه، في تدرج في القوه هنا. من هذه المعاني التي ذكرتها لكم، الارسال والتتابع والتدرج من الضعف للقوه او الخير والعذاب، ايه الاوصاف بقى اللي احنا ممكن نستفيد منها؟ يعني دلوقتي انا شرحت، انتوا بقى ممكن تستخلصوا لو انا من الايتين دول، ما هي صفات حامل الرساله من هذه الاوصاف؟ اول حاجه انه مرسل، ليس له ان يغير في الرساله. تخيل ساعي بريد راح يوصل جواب للناس، فقبل ما بيخبط على البيت بيفتح الرساله يقراها، لو الرساله اللي جايه للناس بشريات ان ابنهم نجح ولا ابنهم مش عارف حصل ايه، ولا يخبط ويلوم يا جماعه ابشروا، لو فتح الرساله ولقى فيها ان فلان مات او في مصيبه يقول لا لا لا لا، ده انا هغير بس هشطب. فناس في مصلحه البريد يقولوا له انت بتعمل ايه؟ انت خاين للامانه، انت تغير في الرساله، انت خائن. يقول لهم لا والله انا نيتي كويسه، انا نيتي ان انا ما ازعلهمش، انا نيتي ان انا ادخل عليهم السرور. تقول هذا ليس من شأنك، ولله المثل الاعلى، هذا ليس من شأنك، الله سبحانه وتعالى ارسل رساله الى البشر، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هل انت ارحم بالناس من الله سبحانه وتعالى؟ فالله ارسل رساله، نحن لا نتدخل في يعني مركزيات هذه الرساله. امال دورنا ايه يا جماعه؟ دورنا زي دور ساعي البريد، يختار الوقت المناسب، يزين هذه الرسالة، يقدمها بصورة لطيفة، يتدرج في توصيل الرسالة، يختار الأوقات المناسبة. ده دور حامل الرسالة، مش إنه يغير في الرسالة أبدا. المعنى الثاني، عرفا لو خدنا التتابع، ينبغي ألا تتوقف الدعوة لأي سبب من الأسباب، لا ينبغي أن تتوقف الدعوة، ينبغي أن يكون تتابع، ما يحصلش انقطاعات طويلة. فالدعوة يحصل نوع من التوقف، بيحصل حالة من الركود الدعوي أحيانا. تخيل لما بيكون مثلا في بلد حصل فيها حالة من الركود الدعوي، أذان الناس لم تعد تتعود على ذكر الجنة والنار، خلاص أصبح الإنذار غريبا عليهم، أصبح شاذا في أذانهم، يعني مفيش تتابع، مينفعش يحصل انقطاع، لابد أن يكون في تتابع متواصل. فإذا فرغت فانصب، التتابع في توصيل الرسالات. وهذه الرسالات تكون بالمعروف الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، لو خدنا عرفا بمعنى المعروف، وتبدأ أن الله سبحانه وتعالى يعطي الناس من الخيرات، فإذا أعرضوا جاءهم العصف. يبقى بتبدأ الأول عرفة، فإن أعرضوا جاءهم العصف وجاءهم الإنذار. والتنوع أيضا في الرسالات بين ذكر الخير والعذاب. بل من المعاني اللطيفة أن استمرار التتابع في عرفا جعلت الريح تصبح قوية فأصبحت عصفا. يعني أنت لن تصل إلى مرحلة العصف في الحياة إلا بالعرف التتابعي. يعني المشكلة إن إحنا عايزين نصل إلى إيه؟ يقول لك أنا عايز أكون في طلب العلم زي فلان، في الدعوة زي فلان، في الحفظ. هذا جاء بالتتابع والاستمرار، أحب الأعمال إلى الله أدومه. لن تكون عصفا في حياتك إلا بالتتابع، إلا بعرفا. الجبال من الحصى، القطرات المتتالية تصنع الأنهار والبحار. لابد يكون عشان تصل إلى مرحلة القوة في أي شيء هو التتابع تدريجي، لكن إحنا عايزين في يوم وليلة يحدث التغيير في حياتنا، لا. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. قلنا بقى هنا القوة في الدعوة، بل بعضهم ذكر من باب الإشارات يعني كيف يحدث تطور في انتشار الدين، وإنه بيكون الدين في قوة العصف لا يقف أمامه شيء، لأن ريح العاصف بمعنى أنها تعصف بما يقف أمامها، ما تذر من شيء أتت عليه يعني. فهنا لا يقف شيء، التتابع والاستمرار الرسالات ينزع الأعداء من أماكنهم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. يبقى دي أوصاف من الآيتين الأولين. بعد كده قال الله سبحانه وتعالى والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. العصف له معاني من القوة والشدة والعذاب والمعنى العصف المشهور. ثم قال الله سبحانه وتعالى والناشرات نشرا، برضو نفس الخلاف بقى، هل الآيتين الأولين في الرياح ثم هنا الكلام عن الملائكة أنها تنشر الوحي وتنشر الخير والرسل ينشرون الدين، ولا استمرار الكلام عن الرياح؟ أنا هنا نفس الفكرة، هنحاول نستخلص الأوصاف الموجودة، وبعدين نحاول نستفيد منها في المعنى اللي احنا ماشيين فيه، اللي هي فكرة الايه؟ اللي هي زي ما قلت لكم صفات حامل الرسالة. طيب الناشرات، ايه معنى الناشرات؟ المعنى المتبادر والأشهر قالوا النشر، يعني حاجة تنتشر، يعني ده معنى متبادر للذهن ومشهور اللي هو الانتشار. وفي ناس قالت النشر أو نشرة يرسل الرياح، احنا عندنا القراءة بشرا وفي نشرا، فاللي هو النشر اللي هو الإحياء، ينشر اللي هو البعث والإحياء، في بشرا بين يدي رحمتي، في نشرا يعني بتحيي. فالنشر من معاني الانتشار والتفرق في الأرجاء، ومن معانيه أيضا الإحياء والبعث. تمام. يبقى إذا لو احنا ناخد هذه الأوصاف، قضية انتشار الداعية لأجل أن يبعث الناس ويحيي الناس بهذا الوحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، لما ربنا أحياه أصبح يمشي بهذا النور، لم يتوقف، لم يصبح ساكنا، لا أصبح متحركا. ودايما أنا هنا في الآية دي بحب أفتكر المقالة بتاعت ديناميكية بيان القرآن الكريم أو حاجة زي كده، نسيت حتى والله المؤلف كان مهندس، واضح من اسمها إن هو كان مهندس. يعني مسألة التحرك، أن تنتشر بالوحي، إن أنت هدفك أنك تبلغ كلام الناس، فإذا هذا الانتشار ده ينبغي للداعية إن هو يفكر كيف يصل للناس. فواحد يقول لي يعني مسألة الانتشار دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ أنت غرضك تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى، المشكلة بتحصل فين بقى في مسألة الانتشار هنا؟ أنا هسبق خطوة. ربنا لما قال والناشرات نشرا، قال بعدها على طول إيه؟ فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، لماذا تريد أن تنتشر؟ يعني اللي عايز يعمل مقاطع وعايز مشاهدات ملايين، هو عايز ينتشر عشان يفرق بين الحق والباطل ويلقي على الناس الذكر. ده الهدف الأساسي اللي لازم يكون موجود أولا قبل فكرة الانتشار. لكن احنا أحيانا بيحصل إيه بقى؟ أنا عايز أنتشر، طب ثم ماذا؟ هو بينتشر لأجل الانتشار، بعد ما بينتشر يقول لك طب شوفوا لنا حاجة نقولها بقى، ما احنا انتشرنا، احنا عملنا قناة ولا عملنا مش عارف ايه ومش لاقيين حاجة نقولها، شوفوا لنا اي محتوى وهاتوا لنا صانع محتوى يكتب لنا يعني محتوى. طبيعي ما هو صانع محتوى هيك، ما عايزين حد يقدم لنا، ما امال انتشرنا على الفاضي، ناس هتعمل انسبسكرايب، هتسيب ما عادتش هتكمل معانا في القناة. فيبدأ هدفه الانتشار لاجل الانتشار، لا، الانتشار لفرق للفرق بين الحق والباطل، فالفارقات فرقة، ويشوف فاء السرعة والناشرات نشرة، فاء الفارقات فرقة فاء الملقيات ذكرى، انتشر ليفرق بين الحق والباطل وليلقي على الناس الذكر ويذكرهم بآيات الله سبحانه وتعالى. إذن صفات حامل الرسالة. يبقى إذن فكرة فعلا أن تنتشر دي فكرة مهمة، لأن لازم نبقى فاهمين إن من أهم، ركزوا بقى في الحتة دي مهمة قوي، من أهم أغراض أهل الباطل أن يمنعوا الدعوة من الانتشار. وإذ يمكر بك الذين كفروا، ليه؟ أول حاجة يثبتوك، أول حاجة، أو يخرجوك أو يقتلوك، أول حاجة إنك تكون ثابت، يثبتوك بقى على المعاني اللي فيها، يسجنوك يسحروك الأقوال اللي فيها، لكن المعنى اللفظي اللي فيها ألا تكون متحركا. والعجيب إن الآية دي في سورة إيه؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أول حاجة عايزك ما تتحركش في الدعوة، الآية دي سورة الأنفال، وأول آية في سورة الأنفال بعد المقدمة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، كما أخرجك، إنك تخرج هنا ربنا اللي أخرجه، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أن تخرج بهذا الدين. زي برضو في كما أخرجك، دي كانت غزوة إيه؟ كما أخرجك ربك في سورة الأنفال كانت غزوة إيه؟ كانت غزوة بدر. طيب الغزوة اللي بعدها المشهورة كانت غزوة أحد، غزوة أحد كانت في سورة إيه؟ كانت في سورة آل عمران. وتيجي تفاجأ ان من الايات اللي بدأت برضو بداية الكلام عن ايات احد في آل عمران، واذ، ها، واذ اخرجك ربك، ولا واذ ايه؟ واذ غدوت من اهلك، انت اللي بقى المرة دي اللي خرجت، هو اللي خرج بنفسه عليه السلام. فمسألة ان تتحرك يمشي به في الناس، ان تنتشر، لكن لماذا؟ احنا قلنا من اغراضهم وضع حجر حول الدعوة. لذلك أيضا من المعاني اللطيفة في ختام سورة الحجر، لو خدنا المعنى اللغوي للحجر، وهو نوع من زي بيحجر على الحاجة وبيعمل حواليها سور يمنعها، تجد إن ختام السورة ربنا بيقول إيه؟ فاصدع بما تؤمر، لابد أن تكسر صدع كسر. مش فاكر مين اللي قرأت له معنى لطيف جدا في كلمة فصدع، سبحان الله نسيت، لأنه كان قابلني أصلا في كتاب بيتكلم عن إعجاز القرآن، مش فاكر بقى قابلني وأنا بقرأ الشيخ محمد أبو موسى حفظه الله، لحد يعني كنت بقرأ في معنى لطيف كده في كلمة فصدع، وإن إزاي إن هو أشبه بالزجاج الذي سينكسر، فلابد أن تصدع، لابد أن تنتشر، أن تبين، وبالتالي والناشرات نشرة تنتشر لتحيي الناس. لكن كيف ستحيي الناس؟ بالروح، أوحينا إليك روحا من أمرنا، بهذه الروح. ذلك ربنا قال فالفارقات فرقا، بمجرد أن تنتشر بهذا النور يحدث الفرقان. خد بالك، ركز معايا، ركزوا معايا في هذه اللطيفة، الناشرات لما حصل انتشار بعدها فارقات، في ختام سورة الفرقان، ومن اسمها الفرقان، وكان في درس اسمه مرحلة الفرقان، كيف نصل إلى مرحلة الفرقان، وذكرت هناك كيف نصل إلى مرحلة الفرقان، من وسائل الوصول إلى الفرقان بين الناس وجود عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، بيتحركوا بين الناس، وجودهم بس كده بيتحركوا بين الناس، بنصل إلى حالة الفرقان، يمشون على الأرض هون. وقالوا ما لهذا الرسول، في نفس السورة، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ليه بيتحرك وسط الناس؟ ليه جاي وسط دنيتنا؟ هم عايزينه يتصومع ولا يخرج إليهم. يبقى والناشرات نشرة فالفارقات فرقا، قوة الحق حينما ينتشر، إذا كان حملة الحق أقوياء، إن الحق لما بيلبس بالباطل بيفقد بريقه الحق. وإن شاء الله بإذن الله إن ربنا أحيانا يعني المجلس بقى الجاي بتاع سورة البقرة، ولا تلبسوا الحق بالباطل، خطورة لبس الحق بالباطل مصيبة عظيمة جدا، يعني أحيانا الباطل المحض أسهل من قضية اللبس عند الناس، وده المنافق هنا أخطر، ذلك المنافق بيكون في أبعد نقطة في الدرك الأسفل والعياذ بالله. فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، هم انتشروا ليه وكيف حدث هذا الفرق بين الناس؟ إنهم ألقوا على الناس الذكر، ألقوا على الناس الوحي أو ما يذكرهم، لأن الناس بتنسى. لو أحد المعاني اللغوية للإنسان، السورة اللي قبلها، الإنسان بينسى، والإنسان بينسى لأنه بيحب العاجلة، وكلمة العاجلة تكررت مرتين في سورة الإنسان والقيامة قبلها على طول، حب العاجلة تكرر في سورة القيامة وسورة الإنسان، السورتين اللي قبلهم، هذه العاجلة اللي تكررت تحتاج إلى إنسان يتذكر. فالملقيات ذكرى، يبقى هم يبلغوا الناس الذكر، ومن معاني الوحي الذكر، هذا التبليغ عذرا أو نذرا، عذرا إعذار وإعلام، الله سبحانه وتعالى يعذر لو بلغتهم الرسالة، وينذر المعرض، إعذار وإنذار. أعذر الله إلى امرئ أخره حتى بلغ 60 سنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرسائل إنذار للمعرض، استمرار، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل. شوف الاستمرار في الإعراض الرهيب. ثم بعد كل هذه الأقسام يقول الله سبحانه وتعالى المعنى المحوري لحامل الرسالة، إنما توعدون لواقع. أنا طولت عليكم قوي معلش، لكن الغريب هنا بقى، أنا كنت ناوي أتوقف عند الآية دي، بس أقول لكم بسرعة كده سريعا بقى، يعني في بقية السورة حاجات سريعة كده، يعني هعيد في الآخر كده صفات حامل الرسالة، بس نكمل هذه الرسالات، وده من المعاني المحورية قوي في سورة المرسلات، وده المعنى، ده ركزوا بقى معايا، ده المعنى التخويفي، ده المعنى التخويفي في سورة المرسلات. ايه المعنى التخويفي اللي في سورة المرسلات يا جماعة؟ هذه الرسالات ايها المعرضون عن رسالات الله، هذه الرسالات لن تستمر، ستتوقف عند وقت ركزوا في كلمة وقت دي، عند وقت معين تتوقف الرسالات وخلاص الموضوع بينتهي، ويأتي وقت الحساب لا وقت الرسالات، وقت الحساب. هيجي وقت كل الرسالات الكونية والشرعية تتوقف، خلاص يرفع القرآن والعلم من الصدور، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وده المعنى الأشهر للحديث، وإن كان بعضهم ذكر الله الله يعني حتى لا يحذر الناس ولا يذكر الناس. فالرسالات الكونية التي أمامك تنتهي، فإذا النجوم طمست. شوف خد بالك من لفظ الطمس مع النجوم، الطمس الملامح بتروح، والنجم أصلا الإضاءة والهداية، الإضاءة والهداية، يحدث طمس لهذه المعالم، خلاص أنت أعرضت عنها. تطمس النجوم وتفرج السماء وتنسف الجبال، خلاص كل حاجة بتتغير. ويجي الوقت بقى، وقت الحساب. وإذا الرسل أقتت، العلماء يتكلموا كتير في لفظ أقتت ده، يعني كان يعني هل جعل لهم وقت؟ يعني ايه يعني ايه الرسل أقتت؟ وخد بالك من كلمة الرسل والمرسلات، خد بالك من احنا بنتكلم في المرسلات، وان هيجي وقت للرسالات مؤقتة، لها وقت لها توقيت، ثم بعد انتهاء هذا الوقت خلاص يجي الفصل. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. يبقى الرسالات حينما تنتهي وقت رسالة يأتي الفصل بقى. ماذا أجبتم المرسلين؟ مش جات لكم رسالات؟ ها يأتي وقت الفصل، ماذا أجبتم المرسلين؟ لذلك العلماء لما تكلموا يعني إيه؟ وإذا الرسل أقتت قيل وضع لهم وقت، إما بقى وقت ليسألوا هل بلغوا الرسالة ولا لا. وده من أصعب يعني خواتيم سورة المائدة، آيات عظيمة. تخيل لما ربنا يقول لسيدنا عيسى أأنت قلت للناس كذا وكذا، ربنا يسلمنا يا رب. تخيل لو كل داعية يتسأل أأنت قلت للناس كذا وكذا، أأنت قلت للناس، ربنا يقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك سبحانك. شوف الـ الـ الـ الـ شوف إجابة سيدنا عيسى، إجابة يعني الداعية الموفق هو اللي يوفق لهذه الإجابة، قال له سبحانك إيه؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أنا لا يحق لي أن أقول اللي كان يحق لي أن أنا أقول قلته، ما قلت لهم. الآية اللي بعدها خد بالك، شوف بقى حامل الرسالة، ما قلت إلا إيه؟ ما انا عارف ان ما قلت لهم، بس انا اقول ما قلت الا ايه؟ ما امرتني به، اللي انت قلت لي عليه انا قلته. خطورة التحريف في الرسالات ارضاء لفلان او لدنيا. وسورة الملائدة، سورة المائدة زي ما قلت لكم مسألة الرسالات فيها عظيمة، تكرار كلمة يا ايها الرسول، وفيها الذين يبلغون رسالات الله، وفيها في الاخر أنت قلت للناس، سألت الرسالات في سورة المائدة عظيمة يعني تبليغ الرسالة. طيب وإذا الرسل أقتت، هذه الرسالات لها وقت، يبقى السورة بدأت أيها المعرضون أيها المكذبون، ويل يومئذ يومئذ للمكذبين، أيها المكذبون الذين أعرضتم عن رسالات الله الكونية والشرعية، أيها المكذبون المعرضون المصرون، أيها المكذبون المعرضون المصرون على الإعراض عن رسالات الله الكونية والشرعية، سوف يأتي يوم تتوقف هذه الرسالات، ويأتي يوم الفصل. هذا يوم الفصل، إذا جاء يوم الفصل، نفس السورة تاني الآية 38 في المرسلات، هذا يوم الفصل أنت مش هينفع تعمل فيه أي حاجة، جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. وقبلها هذا يوم لا ينطقون، خد بالك، ولا يؤذن لهم فايه؟ فيعتذرون. طب ما هو كان جاي لك من الاول عذرا او نذرا، طب ما هو كان من الاول كان ممكن لما تاتيك رسالات تعتذر. جاي تعتذر بعد ايه؟ الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالذنب يعني جاء في القرآن ان بيجي ممكن مقبول زي في اخر التوبة اعترفوا بذنوبهم، او بيجي في وقت خلاص لا ينفع، هو الوقت هنا انتهى، فاعترفوا بذنوبهم فسحقا، لا ده اعترف بس امتى؟ فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير. الاعتراف بالذنب له وقت. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا. الاعتراف بالذنب جه في موطنين، موطن مقبول وموطن اتقال له بعدها سحقا، لأنه تأخر لوقت معين توقيت. طريقة القرآن طريقة بديعة جدا، إن بعد ما خلاص يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ المكذبين، استرجاع بقى مجموعات الآيات دي عايزة تأمل بقى، وإحنا كده طولنا. مجموعات مختلفة، الأول الإهلاك الجماعي، يعني ربنا يقول لك تدبر تأمل كده في الأقوام والحضارات اللي أهلكت، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. أدي أول مجموعة. المجموعة الثانية من الآيات، فكر في نفسك بصورة فردية، يعني أنت عايش ضمن مجموعة اللي هي دايما أنا كنت بسميها الموازنة بين التفكير الفردي والأممي، أنت ضمن أمة وأنت هتحاسب كفرد. الأمم والحضارات أهلكت فلم تنفعهم شيئا، وأنت كفرد أنت أصلك إيه؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ أنت كفرد. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ثم تفكر في الآيات الكونية، الأرض كفاتا وأحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. يبقى في ثلاث، وأنا استفدت اللطيفة دي مش فاكر هو قالها بنفس السياق ولا لأ، من كتاب جانا القلب الهايم بتاع دكتور عدنان عبد القادر، اللي هو ثلاث مجموعات عن الأمم ثم الأفراد ثم الآيات الكونية. بعد كده لو انت فضلت مصر بقى، لان بعد كل مجموعه ايات ويل يومئذ للمكذبين، اللي هو برضه لسه مصر، يتامل في الاقوام الذين اهلكوا من قبل ثم يصر، يتامل في نفسه وكيف كان نطفه ثم جعله الله بشرا ثم يصر، يتامل في الايات الكونيه في الجبال الرواسي الشامخات والماء الفرات ثم يصر. في الاخر خلاص بقى، مش انت مصر، مش انت مكذب، مش انت مصر على التكذيب، خلاص انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. الحل الوحيد معاك ان تعاين ما كنت تكذب، المعاينة الحل الوحيد، ان تعاين، مش انت بتكذب. هذه النار، هذه جهنم زي ما في اكتر بقى من آية، اللي انتوا كنتوا بتكذبوا بيها، مش ده اللي انت كنت بتكذب بيه؟ هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون، ده طلعوا بيتكلموا بجد على احد الاقوال يعني في سورة ياسين. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا، والتفصيل هنا مختلف شوية، راجعوا بقى معانيه في اي تفسير. بعد كده هذا يوم، خلاص راحوا بقى راحوا بقى شافوا العذاب، فيتقال له بقى ها ايه رأيك بقى في الرسالات بقى والاعذار والانذار، ايه رأيك بقى؟ فيقول خلاص، بعد بقى ما بيعاين العذاب، انا فعلا خلاص انا تبت، انا فهمت الرسالات، الان فهمت هذه الرسالات. هذا يوم لا ينطقون، ومش هيسمح له زي ما في ايات تانية في القران، ولا هم يستعتبون، مش هيسمح له اصلا بطلب العتبه، مش هيسمح له ان هو يستعتب ولا ان هو يعتذر، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ليه؟ ده يوم الفصل، ده مش يوم، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. هتعرف تتصرف زي ما كنت بتتصرف في الدنيا؟ هتعمل ايه بقى؟ انت كنت في الدنيا مع المرسلين، مع المرسلين زي ما قلنا في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا، كنت بتحاول تستعمل المكر والكيد زي ما في سورة الطارق إنهم يكيدون كيدا. ها هتعرف تتصرف هنا؟ فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. وفجأة العدسة تنتقل تماما بعيدا عن مشهد العذاب إلى الذين استجابوا للرسالات، إن المتقين لأنهم كانوا خائفين، في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إن كذلك نجزي المحسنين. أما الآية بقى السورة خلاص قبل ما هتمشي، السورة خلاص بقى خلاص بتقفل قبل ما بترجعهم تاني للدنيا، السورة بتطوف، وده من عادات القرآن ولا سيما القرآن المكي، بيطوف بياخدوا من الدنيا وبعد كده يوديهم القيامة وبعد كده يدخلوا النار وبعد كده يوريه الجنة وبعد كده يرجعوا الأرض ويقول له ها ناوي تعمل إيه؟ خلاص بيرجعوا تاني بقى، خلاص السورة هتسيبه فهترجعه لأنه هو أصلا في الدنيا، هترجعه تاني بعد الرحلة دي، بتقول له ها ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا أي في الدنيا قليلا إنكم مجرمون لو فضلت مصر، ويل يومئذ للمكذبين. شوف قمة الإعراض واختيار لفظ الركوع، لأن الركوع فيه خضوع، وإذا قيل لهم اركعوا اركع لله رافض لا يركعون. طب خلاص بعد كل السورة ديت أنت لسه مصر على الإعراض، فبأي حديث، وهنا بتنتهي السورة بهذا السؤال، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ اللي مش هينفع معاه يعني يا جماعة، اللي مش هينفع معاه كل هذه الرسالات الكونية والشرعية هتعمل معاه إيه؟ يعني ما تستهلكش نفسك، يعني واحد مصر بعد كل الآيات الشرعية والكونية ديت إنه يصر إن إلحاد وإن مفيش خالق، طب هتعمل معاه إيه خلاص؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وفي أي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ خلاص، ودي موجودة في مقدمة سورة الجاثية، مهمة جدا في ختام خواتيم آل حميم بقى في الآخر، الجاثية والأحقاف، بعد كل برضو اللي اتقال في حميم هتعمل إيه طيب؟ واحد مصر بعد كل ده. فكان ده كان تطويف سريع كده، طولت عليك وأنا آسف، في سورة المرسلات ينبغي أن نتحلى بصفات حامل الرسالة أنه لا يغير في الرسالة لأنه المرسل من عند الله، أن تكون هذه الرسالة بالمعروف وبالخير، أن تكون هذه الرسالة متتابعة لا انقطاع ولا ركود، وأن يكون فيها قوة، وأن نذكر الناس أيضا كما نذكرهم برحمات الله، نذكرهم بعذاب الله، ونذكرهم بأيام الله عصفات عصفة، والناشرات نشرة لانتشار لتبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وإحياء الناس نشرة، والفرق بين الحق والباطل، وإلقاء الذكر بين الناس حتى يكون هذا عذرا للناس وإنذارا لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم في حمل هذه الرسالات، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، ونكتفي بهذا القدر. معلش بقى مش هينفع نجاوب على الأسئلة، احنا طولنا جدا، هحاول إن اللقاء يكون كل أسبوعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم، وأن يبارك لي ولكم في هذا الكتاب العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.